بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وقائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا ختام القول في تفسير سورة آل عمران في مدرسة ورثة الأنبياء في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثالثة، وهي في خواتيم سورة آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، ذكرنا أدعية أولي الألباب حينما نظروا في الكون في الدرس الماضي، ثم أخبر الله عز وجل أنه استجاب لهم دعاءهم، أنه لا يضيع عملهم. والمرأة والرجل والأنثى والذكر على حد سواء، بعضهم من بعض. قيل بعضهم الأنثى من الذكر، باعتبار أن حواء خلقت من ضلع آدم، وقيل الذكر من الأنثى باعتبار أن الأنثى تلد الذكر، وقيل بعضكم الأولى من بعض، أي كلكم من بعضكم، كلكم كل البشرية من بعضكم أي من آدم، والبعض تأتي بمعنى الكل. ما الدليل؟ ما الشاهد؟ الشاهد البيت المعروف الذي قاله أحد بني بكر بن وائل، قالوه للحارث بن عباد: أبا منذر أفنيت فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. حنانيك بعض الشر أهون من بعض أي أهون من كل، حنانيك بعض الشر أهون من بعض أي أهون من كل الشر. فجاءت بعض عند العرب بمعنى كل، بعضكم من بعض أي كلكم من بعضكم، كلكم من آدم، كما جاء في الحديث: كلكم لآدم وآدم من تراب. والمعاني لا تختلف، المراد بهذا كله مساواتهم في التكليف والجزاء، المراد بهذا كلام كله مساواتهم في التكليف والجزاء، فهم يستوون في ميزان الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما يستوون في ميزان السيئات، السيئة بمثلها، لا يختلفون. وذكرنا حديث أم سلمة في الصحيح: ما بال الرجال يذكرون في الهجرة يا رسول الله ولا تذكر النساء. فأنزل الله عز وجل الآية. فالذين هاجروا، ذكر عبارة الهجرة لأنه مقصود السؤال، في حديث أم سلمة ذكر الهجرة وبدأ بها من بقية الأعمال. والهجرة الانتقال من دار لا يمكن عبادة الله فيها أو لا تمكن عبادة الله فيها إلى دار يمكن عبادة الله عز وجل فيها، وهذا أصح ما يقال، أولى من قول من قال إنها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذا أولى من هذا التعريف. فقد اختلفوا في تعريف الهجرة، وأظهروا التعريف أو التعريفات من قال إنها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومنهم من قال الهجرة هي أن يهاجر الإنسان من دار لا يمكنه عبادة الله فيها إلى دار يمكنه عبادة الله فيها، حتى يشمل في ذلك الانتقال من دار كفر إلى دار كفر. هذا قد يكون هجرة إذا اضطهد في ديار كفر فلم يعبد الله فيها، ثم هاجر إلى ديار كفر أخرى أراد بذلك عبادة الله عز وجل ويمكنه عبادة الله في الدار الأخرى، تسمى هجرة أيضا، تسمى هجرة. وهذا أولى من قول من قال إن الهجرة هي الانتقال من دار كفر إلى دار إسلام. التعريف الآخر أجمع من هذا التعريف، وهي أعظم العبادات، وكانت الهجرة المرادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، فهي الهجرة التي يطلق عليها المهاجرون والأنصار. المهاجرون والأنصار كل من هاجر إلى المدينة قبل فتح مكة، هذه الهجرة المعتبرة شرعا، لأن بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. وهي من أعظم العبادات، من أعظم العبادات، وأجر المهاجر لا يعلمه إلا الله، هي من العبادات الست التي أخفى الله عز وجل أجرها وتكفل الله بأجرها. هناك ست عبادات ميزانها يختلف عن ميزان بقية العبادات التي هي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هناك ست عبادات أخفى الله أجرها: قولك الحمد لله كثيرا، ثانيا الصبر لقول الله عز وجل، طبعا الحمد لله كثيرا دليلها الحديث الصحيح الذي سأل الملك رب العزة قال يا رب إن عبدك قال الحمد لله كثيرا فكيف أكتبها، فقال الله عز وجل اكتبها كما قال عبدي كثيرا، اكتبها كما قال عبدي كثيرا. إذا القول الحمد لله كثيرا. اثنين الصابرون لقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثلاثة الصائمون لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثالثا العفو عند المقدرة لقول الله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. خامسا الهجرة والموت في الهجرة، يعني تموت وأنت مهاجر لقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سادسا رمي الجمرات، رمي الجمرات في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان لا يعلم رامي الجمار ما أعد الله له حتى يوفاه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يعلم رامي الجمار ما أعد الله له حتى يوفاه يوم القيامة. فالهجرة من أعظم العبادات وأجرها لا يعلمه إلا الله، خاصة إذا مات في هجرته، إذا مات في هجرته. وأخرجوا من ديارهم تأكيد على الهجرة، فمن أخرج من دياره رغما عنه هذا أيضا أجره على الله عز وجل. وأوذوا في سبيلي في ديني، من أوذي في دين الله عز وجل أيضا داخل في هذه الهجرة، داخل في هذه الهجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ولية. فقد يؤذى الإنسان في بلده في ذات الله، كمن يسجن في دين الله، كمن يسجن في دين الله، هذا حكمه حكم المهاجر وإن لم يخرج من دياره، لقول الله عز وجل: وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. وقتلوا قراءتان، وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا وقتلوا. قال الشاطبي في الشاطبية: هنا قاتلوا التشديد لبى، هنا قاتلوا التشديد لبى، فلبى اللام قروها بالتشديد، قتلوا قتلوا. من اللام؟ من اللام؟ هو عن ابن عامر هشام، اللام لهشام عن ابن عامر الشامي، قراها قتل أو قتلوا قتلوا. طيب، إذا القراءتان: وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا وقتلوا. لأكفرن عنهم سيئاتهم بالمغفرة، يسترها الله عز وجل ويغفرها لهم، لا يلقون الله بذنب، سبحان الله، إكرام من الله. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد من الله عز وجل أن يدخلهم الجنات، إذن يؤمنهم من المرهوب ويحصل لهم المرغوب ثوابا من عند الله، أجرا أجرا لهم، والله عنده حسن الثواب، والله عنده حسن الأجر، والله أحسن من يأجر، الله أحسن من يأجر، الله أحسن من يأجر سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الكريم، لأنه الكريم، والكريم أجره أحسن الأجور، بل حتى في محاسبته للظلم والكافرين، حتى في حسابه فهو الكريم، لا إله إلا الله. إذا ناقش الإنسان عدوه في خصومة وفيها سجلات محاسبة، ماذا يفعل العدو؟ العدو يستقصي، يتصيد عليك الزلة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فالأصل في المخاصمة بين الأعداء، والله عدو الكافرين، الله عدو الكافرين والكافرون أعداؤه، فالأصل في هذه المخاصمة أن يكون فيها استقصاء. استقصاء يعني إيش؟ تتبع الزلة، الوقوف عند كل زلة. قال سفيان، أظن سفيان بن عيينة أو أحد السلف، قال: إلا الله لا يستقصي، يعني ما يوقف لهم على الزلة مع أنهم كفار ويعذبون في نقاشهم، إلا أن الله عز وجل يقول لهم: هنا ذنب، هنا ذنب، هنا ذنب، هنا ذنب، يبين لهم بيانا لذنوبهم ويعذبون بهذا البيان، لكنه لا يستقصي، لا يقول: هذا الذنب تعرف ليش فعلته؟ فعلته لأن نيتك كانت كذا، ولما فعلت كذا كانت نيتك كذا، ولهذا خططت لكذا وفعلت كذا، هذا الاستقصاء. لا، رب العالمين يكتفي بأن يقول لهم: هذا ذنب، هذا ذنب، هذا ذنب، هذا ذنب، هذا ذنب، لأنه الكريم، لا إله إلا الله. والكريم لا يستقصي، الكريم لا يستقصي، سبحان الله وبحمده. إذا الله عز وجل أحسن من يجازي، والله عنده حسن الثواب، للمؤمنين مضاعفة الأجور، وللكفار عدم التقصي، فهو أحسن من يجازي لأنه الكريم، ولهذا والله عنده حسن الثواب. هذه معاني إذا عقلها الإنسان أحب الله. الكافر يعذب في نقاشه، فكيف إذا استقصي عليه؟ كيف إذا توقف له الله عز وجل بكل ذنب وملابسات الذنب والتخطيط للذنب والفعل بالذنب والنية في الذنب؟ لا شك أنه سيزيد عذابه، ومع ذلك الكريم لا يستقصي، يعرض عليه ذنوبه عرضا ويشهد عليه نفسه من جلده وفخذه وسمعه وبصره، يشهد على نفسه لأنه الكريم. يقول شهدت عليك الملائكة، شهد عليك الناس، شهد عليك كذا، شهد عليك كذا. فيقول الكافر لا أرضى شهيدا على نفسي إلا من نفسي، فيختم الله على فيه، وتشهد عليه سمعه، ويشهد عليه سمعه وبصره. هذا من إيش؟ من كرم الكريم الذي لا يستقصي لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قيل أن في ورودها أن بعض المنافقين قالوا ما بال الكفار يتنعمون ونحن نعذب، وقيل أنها وردت على لسان المؤمنين أنهم قالوا الكافرون يزدادون خيرا، فأنزل والمؤمنون يبتلوا، فأنزل الله عز وجل لا يغرنك تقلب الكافرين في البلاد الذين كفروا في البلاد، لأن الدنيا ليست مقياسا لمعرفة رضا الله وسخطه. الدنيا ليست مقياسا. الغرور ستر القبيح وإظهار الحسن، والغرور غير الزينة. ما الفرق بين الغرور والزينة؟ الغرور لا يكون إلا في شيء قبيح، ستر القبيح وإظهار الحسن، هذا تغرير، هذا تغرير. أما التزيين قد يكون لشيء قبيح في ذاته، وقد يكون لشيء حسن وتظهر محاسنه. الغرور غير الزينة. الغرور لا يكون إلا لشيء قبيح فتظهر محاسنه وتستر قبحه. أما الزينة قد تقال في شيء قبيح كتزيين المعصية، وقد تكون لشيء حسن كتزيين الإيمان. قال الله عن الإيمان والله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان ما هو قبيح، ومع ذلك زينها الله، أظهر محاسنه. أما الغرور لا يكون إلا لشيء قبيح. ركزوا على كلامي جيدا يا إخوة، لأنه للأسف الشديد سمعنا بعض الناس يقولون يا رب عفوك غرني، وهذه كلمة خطأ جملة وتفصيلا، بل بعضهم نظم فيها شعرا، قال غرتني ذنوبي وعفوك غرني. هذا البيت خطأ وسوء أدب مع الله. وبعض الناس يجيبون سمعناها من طلبة علم للأسف الشديد، وهذا خطأ في فهم دين الله عز وجل وفهم القرآن وفهم كلام العرب. بعضهم يأتي إلى قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقول عفوك غرني يا رب، حلمك غرني. خطأ. عفو الله لا يغر، لا يغر إلا الغرور الشيطان، لأن عفو الله ما هو قبيح حتى تستر وتظهر محاسنه. لا يقال عفوك غرني، يقال ذنبي غرني، هواي غرني، نفسي غرتني، الشيطان غرني، الدنيا غرتني، الشيء القبيح الذي يغرك، وليس عفو الله. عفو الله يبعد فيك حسن الظن، عفو الله يبعد فيك الرجاء، عفو الله يبعد فيك المحبة، التوكل. ما تأتي إلى عفو الله فتقول غرني عفوك، أعوذ بالله. وهل هو قبيح حتى يستره ويظهر محاسنه؟ فهمتم يا إخوة؟ فهمتم هذا الكلام؟ لا يقال عن صفات الله تغر، غرني حلمك، أبدا. الغرور لا يكون إلا في ستر قبيح وإظهار محاسن. الدنيا تغرك، نعم تغطي عيوبها وهي ملعونة وتظهر محاسنها. الشيطان يغرك، نفسك تغرك، أما عفو الله لا يغرك. عفو الله يبعث فيك حسن الظن به، عفو الله يبعث فيك محبته، عفو الله يبعث فيك رجاءه، عفو الله يبعث فيك حسن الظن به والتوكل عليه جل وعلا. فهم يا أخوة؟ هنا يقول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا يكون تصرفهم في الدنيا أمرا يظهر لك شيئا حسنا وهو قبيح، لأن تقلب الذين كفروا أمر قبيح، قبيح ما يفعله الكفار على وجه الأرض، قبيح ما يفعله الكفار في تصرفهم في الأرض، هذا أمر قبيح، لأنهم ما يزدادون إلا إثما ولا ينشرون إلا الفساد. فلا يغرنك هذا أمر، لا تغرك البهرجة والمال وكذا. التقلب التصرف، تقلبهم في البلاد تصرفهم في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع، المتاع زاد المسافر، المتاع زاد المسافر، فأنت متاعك للآخرة ما تقدمه للآخرة، والكافر متاعه للآخرة ما يقدمه للآخرة. ماذا يقدم للآخرة؟ سواد الوجه. ماذا يقدم الكافر يوم القيامة؟ سواد الوجه، متاعه في الدنيا سواد وجهه يوم القيامة، لأنه ما تهيأ لما ينفع في الآخرة وإنما لما يضر في الآخرة. متاع قليل، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس الفراش، بئس ما يفرش الله لهم يوم القيامة، من فوقهم عذاب ومن تحتهم عذاب ومن كل مكان عذاب والعياذ بالله. لكن الذين اتقوا، يستثني الله عز وجل المتقين، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار، أي متاعهم كان خيرا ومرجعهم ومأواهم إلى الله عز وجل خيرا، خالدين فيها المكث الطويل أبد الأباد لا ينقطع، أبد الأباد لا ينقطع، نزلا عند الله. نزلا، النزل ما أعدت للضيف، ما أعدت للضيف، والنزل يأتي حسي ومعنوي، حسي ومعنوي، حسي مثل هذه الآية، الجنات نزل أعدها الله للمؤمنين لكنهم باقون خالدون لا ينصرفون عنها، هم وفد الله أقبلوا على الله وبقوا عنده سبحانه وتعالى، لا يتحولون عنها إلى غيرها. وتأتي معنويا، كان تقول نزل العلماء عالية، نزل العلماء عالية، هذا نزل معنوي، إكرام لهم معنوي، إكرام لهم معنوي. قال عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. فالنزل ما أعد للضيف إكراما له. قال الله عز وجل وما عند الله خير للأبرار، خير للأبرار، لأنه دائم لا ينقطع وأفضل من الدنيا بأضعاف الأضعاف، ولا مقارنة بين الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن معه من أحبار اليهود الذين أسلموا وآمنوا، زيد بن سعنة وغيرهم ممن أسلموا وآمنوا واعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومدحهم الله عز وجل في آيات كثيرة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم قل أرأيتم إن كان عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وآيات أيضا أخرى تبين مكان هؤلاء. النجاشي أيضا كان على كتاب ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم القرآن، وما أنزل إليهم التوراة والإنجيل على وجه الإجمال، خاشعين لله، خاضعين، خاشعين، خاضعين، مستسلمين لأمر الله عز وجل، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الثمن القليل الذي جاء في القرآن كله، الثمن القليل الدنيا، قال ابن عباس الثمن القليل الدنيا، لو ملكت الدنيا كلها هي ثمن قليل، لو ملكت الدنيا كلها منذ أن أنزل الله آدم حتى تقوم الساعة، كل هذه الدنيا لو عمرت وخلدت فيها تملكها هي الثمن القليل، فكيف ببعضها؟ لا يعد شيئا، كيف إذا عرض قليل من الدنيا، أموال قليلة وأراضي قليلة وعروض قليلة، إذا كانت الدنيا كلها ثمنا قليلا فكيف ببعضها؟ لا شك أنها لا تساوي شيئا. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون الدنيا على الآخرة، لا يشترون الدنيا على الآخرة، أولئك لهم أجرهم عند الله، عند ربهم، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، مثل ما يجادي المؤمنين بأن لهم حسن الثواب وأن لهم نزلا من عند الله، كذلك من آمن بالله من أهل الكتاب. إن الله سريع الحساب، يأتي جزاؤه بسرعة، ومجازات سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى لا يبطئ. وتكلمنا عن إن الله سريع الحساب في الفصل الدراسي الماضي، وذكرنا وجوه السرعة في حساب الله عز وجل، أربعة وجوه تكلمنا عنها في الفصل الدراسي الماضي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، حققوا الصبر، وصابروا مبالغة في الصبر، أي بالغوا في تحصيل الصبر، ولا تكون المبالغة في تحصيل الصبر حتى يبذل الإنسان أسباب الصبر. يعني ليس فقط أن تحقق الصبر لوحده، المصابرة أن تبحث عن الأسباب المعينة للصبر، على الصبر. الصبر هو الفعل نفسه، عدم الشكوى، عدم الشكوى والرضا بقضاء الله. طبعا عدم الشكوى للناس، أما الشكوى لله عبادة ودين. الصبر هو عدم الشكوى للناس مع الرضا بقضاء الله. صابروا، ابحثوا عما يعين على الصبر، فهي مبالغة في الصبر، ليس فقط أن يصبر بل أن يبحث عن الأشياء التي تعينه على الصبر. ورابطوا في الجهاد، والجهاد قائم إلى قيام الساعة لنصرة هذا الدين، لإعلاء كلمة الله. رابطوا في كل الأعصار والأمصار، مطالب المؤمنون بالجهاد في سبيل الله عز وجل. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية لعلكم تفلحون. الإفلاح كما ذكرنا في أكثر من موضع تحصيل خيري الدنيا والآخرة، من أسلحة إذا حرث حرثا طيبا، ومنها تسمية الفلاح فلاح، لأنه يحرث الأرض الطيبة حتى يجني ثمارها. المفلحون الذين يجنون ثمار الدنيا والآخرة. أخيرا قبل أن نختم المقام والمطاف، الصفحتين الأخيرات في سورة آل عمران اختصار وملخص للسورة كاملة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يناسب بداية السورة الذي ذكر فيه الكتاب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك كتاب الحق مصدق لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. فكما ذكر الكتاب في بداية السورة، ذكر هنا أن لا نكتم الكتاب وأن نبينه للناس. قال الله عز وجل: لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، داخل أيضا في من يكتمون العلم والكتاب، وداخل أيضا بالذين في قلوبهم زيغ. هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أيضا الآيات أنها لأولي الألباب مناسبة لكل ما ذكر الله عز وجل في هذه السورة من المؤمنين الذين يؤمنون بآيات الله عز وجل. أيضا الدعاء، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، ربنا وآتنا على ما وعدتنا على، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، مناسبة أيضا لأول السورة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هنا قال الله عز وجل: إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم، معنى ذلك أنه استجاب دعاء من في أول السورة وأيضا في آخر السورة. أيضا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قال في السورة أكثر من مرة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. وقال في آية ثانية: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. هنا قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. أيضا ذكر أهل الكتاب: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به، أيضا ردا على من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وذكر أهل الكتاب ونقاشهم طول السورة، ذكر الله عز وجل منهم من آمن بالله سبحانه وتعالى، وأنهم ليسوا سواء، كما قال في ثنايا السورة: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة لتلو آية الله. فآخر صفحتين في هذه السورة من العجيب أنها ملخص لكل ما في السورة، ثم ذكر الجهاد لأن السورة ذكرت غزوة بدر وغزوة أحد، وغزوة أحد جاءت بالتفصيل، فقال في نهاية السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والحمد لله الذي يسر لنا تفسير سورة آل عمران في هذه السنوات الماضية، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها سامعها وقائلها، إنه جواد كريم. فما كان من صواب فمن الله وحده وتوفيق من الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأني أستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله على كل خلل وزلل وخطل. والحمد لله الذي من فضله ألقى علي الستر ثم كساني، وهدى فؤادي كي يصوغ حديثه صورا تفيد الشيب والشبان. يا ربي فاجعلها لوجهك كلها متكرما ثقل بها ميزاني، واغفر لكل المسلمين وآلهم يوم النشور ودورة العجفان، واشمل بفضلك والدي برحمة وأجرهما من حمأة النيران. ثم الصلاة على النبي وآله ما حط قمري على الأغصان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. الاختبار سيكون فيما ذكرناه في الشروحات، وسيأتيكم ملخص إن شاء الله عز وجل من الإدارة المسؤولة، ملخص لما جاء في شرح وتفسير سورة آل عمران، ولن يخرج الاختبار عن هذا الملخص. الملخص الذي سيوزع عليكم لن يخرج الاختبار من هذا الملخص، والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا.